بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد سبق الحديث منا مفصلا في هذه المسألة. بقي عندنا في المقام تنبيهان ينبغي التعرض لهما. التنبيه الأول ما أثاره الشهيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، مفاده من أننا لو سلمنا بتصحيح الشيخ الصدوق لجميع روايات كتابه إلا أننا نقول بأنه لا يمكن الالتزام بالصحة لعدم كون المصادر التي اعتمدها الصدوق مصادر مشهورة معتبرة. التنبيه الثاني سوف نتعرض فيه لمسألة مراسيل الصدوق وكيفية التعامل معها قبولا وعدما. الكلام بعد ذلك بالتفصيل في هذين التنبيهين. أما التنبيه الأول فقلت ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر التالي: أن الصدوق لم يبدأ السند في كتابه الفقيه بأصحاب الكتب المشهورة المعروفة، وإنما بدأ بكتب مشايخه كرسالة أبيه أو مثلا كتاب شيخه وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد وما شابه. وهذا يعني أن الروايات المودعة في كتاب من لا يحضره الفقيه مستخرجة من مثل هذه الكتب وليست مستخرجة من الكتب المشهورة المعتمدة المعول عليها عند الأصحاب، ذلك لأن الصدوق يعتقد بأن هذه كتب معروفة معتبرة، فبالتالي هم نقلوا عن كتب مشهورة معول عليها عند الأصحاب معتمدة، لا أن الصدوق هو الذي نقل ذلك. هكذا ذكر الشهيد الخوي. إذن خلاصة إشكال الشهيد الخوي بأن الصدوق في تصريحه بالمصادر المعتمدة يعني أن رواياته قد استخرجها غيره من مصادر معتمدة، لأنه المستخرج لهذه الروايات، وهذا لا يثبت لنا صحة لهذه الروايات، لأن اعتقاد الصدوق إنما هو أمر حسي وليس أمرا حسيا، إذ أن اعتقاد الصدوق بكون هذه الروايات معتبرة أو بكون هذه الروايات مستخرجة من كتب معتمدة مشهورة إنما هو مبني على أساس أنه يطمئن بأن أستاذه وأباه لا يعتمدان إلا على مثل ذلك، وهذا أمر حسي لو اطلعنا نحن اليوم عليه ربما لم يورث لنا ما ورث عند الصدوق. أجاب بعض مشايخنا أطال الله بقى في أصول علم الرجال عن هذا الإشكال بجوابه، فقال أو أجاب عنه بجواب قال بأن منشأ هذا الإشكال أو أساس هذا الإشكال يتضمن احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مراد المستشكل عبارة عن عدم أخذ الصدوق رحمه الله روايات كتابه من الكتب المشهورة المعول عليها، وإنما مصادر الشيخ الصدوق رحمه الله عبارة عن كتب مشايخه وليست الكتب المشهورة المعول عليها عند الأصحاب والمعتمدة من قبله. الاحتمال الثاني أن يكون مراد المستشكل عبارة عن نفي الملازمة بين أخذ الروايات وبين من الكتب المشهورة المعتبرة وبين صحة الأسناد، ذلك لأن الصدوق لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند، فيحتمل حينئذ وجود واسطة بينه وبين صاحب الكتاب، وربما كان الواسطة الموجود بينه وبين صاحب الكتاب أو الوسائط مجهولا أو مجهولين أو ضعاف، فلا يثبت عندنا الصحة. بعبارة أدق الاحتمال الثاني لا، إن تصحيح الروايات يعتمد على أساس أن الصدوق قد نقل الروايات من نفس المصادر. ومن أين نستكشف ذلك؟ نستكشف ذلك من كون الصدوق لا يبدأ ذكر السند إلا بذكر من أخذ الرواية من كتابه. مثلا ينقل الرواية من كتاب معاوية بن عمار، فمتى نبدأ الرواية بذكر معاوية بن عمار علمنا أن مصدره هو كتاب معاوية. يبدأ الرواية بذكر ابن أبي عمير، فنستكشف من ذلك أن الرواية منقولة من كتاب ابن أبي عمير وهكذا. فالنتيجة إذن أن الأمر ينفعنا لو كان الصدوق ملتزما بذكر صاحب المصدر الذي نقل منه في بداية السند. أما لما لم يكن الصدوق ملتزما بذلك، لكون الصدوق رحمه الله مثلا لا يبدأ السند بذكر أول من أو بذكر صاحب الكتاب الذي نقل منه، وإنما يذكر أحيانا صاحب الكتاب الذي نقل منه، أحيانا لا يذكر صاحب الكتاب، يذكر شخصا آخر في طريقه إلى صاحب الكتاب. لما لم يكن للصدوق طريقة معينة ومحددة مشخصة معلومة، نتوصل إلى أن أننا لا نجزم بأن الصدوق في كل مورد ذكر صاحب كتاب قد نقل الرواية من كتاب صاحب الكتاب، لاحتمال أن الصدوق يروي عن هذا الراوي بواسطة أو بوسائط، ويحتمل حينئذ أن يكون الواسطة أو الوسائط مجهولين، كما يحتمل أن يكون الواسطة أو الوسائط ضعافا. ومع ثبوت هذا الاحتمال يصعب الالتزام حينئذ بالتصحيح. هكذا ذكر المستشكل وذكر المجيب احتمالين هذين الاحتمالين في بيان مراد المستشكل. ثم ذكر أطال الله بقى بأن كلا الوجهين أو كلا المحتملين اللذين ذكرناهما في عبارة المستشكل مدفوعون. أما الاحتمال الأول وهو الدعوة القائلة بأن الصدوق لم ينقل من كتب مشهورة وإنما نقل عن كتابي أو عن كتب أساتذته، أما هذا الاحتمال فيدفعه أنه خلاف ظاهر شهادة الصدوق رحمه الله، لأن الصدوق صرح بأنه أخذ هذه الروايات من كتب مشهورة وأن عليها المعول، كما أن هذه الروايات مورد لعمل الأصحاب، وقد سمى الصدوق أصحاب تلك الكتب. ومن الواضح أن هذا التعبير من الصدوق يحتوي على شهادتين: الأولى أن مصادره الحديثية كتب مشهورة، الثانية أن هذه الروايات معمول بها عند الأصحاب. فإذا يلزم من هاتين الشهادتين اعتبار سلسلة السند حينئذ من صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام. وأما الاحتمال الثاني فذكر المجيب أجوبة عدة ما يهمنا أو ما هو مربوط بمحل كلامنا جوابان. الأول بأن طبعا مرادنا بالاحتمال الثاني أن يكون مراد الصدوق أن يكون مراد المستشكل نفي الملازمة بين أخذ الروايات من كتب معتبرة مشهورة وبين صحة الإسناد، وذلك لعدم التزام الصدوق بذكر صاحب الكتاب في أول السند. على أي حال الاحتمال الثاني أجيب عنه بجوابين: الأول أن هذا احتمال بعيد جدا لا يصار إليه إلا مع وجود الدليل، لأن الظاهر كون المتعارف أن من ينقل رواية عن أصل أو كتاب يبدأ بذكر صاحب الأصل أو الكتاب ويذكر بعده بقية السند إلى آخر الرواية. إذا لم يكن هناك او اذا لم يكن صاحب الكتاب عبارة عن نفس الراوي المباشر عن الامام عليه السلام والا بدأ به على اي حال. ولذلك نقول بان قطع السند وعدم ذكر السند متصلا خلاف المتعارف، بل ربما كان قطع السند وذكر البعض الاخر من الامور الموجبة للتدليس في الناقل. والممارس لروايات الفقيه يجد ان الصدوق ينقل من نفس الكتب، حيث يجد ان الصدوق رحمه الله ينقل كثيرا عن الراوي عن الامام عليه السلام، وينقل عن الراوي عمن روى عنه عن الامام عليه السلام، ونقله للراوي عمن روى عنه عن الامام عليه السلام تارة يكون بواسطة، بواسطتين، بثلاث، بأكثر من ذلك. فقد ينقل الصدوق بعض السند وقد ينقل تمام السند، فيستفاد من ذلك يعني من الاختلاف في النقل وتعدد طريقة النقل أن الصدوق ينقل عن نفس الكتب، فلو كان مصدره مشايخه فلماذا هذا الاختلاف؟ كان لازم أن ينقل بطريقة واحدة. تعدد الطرق في النقل واختلاف طريقة النقل تكشف عن أن الصدوق نقله عن تلك المصادر وليس نقله عن كتب مشايخه، لأنه لو كان نقله عن كتب مشايخه لاكتفى بالنقل بطريقة واحدة وكفى. بل يمكن أن نضيف بأنه لا معنى لأن يذكر الصدوق يعني كشاهد يؤكد أن الصدوق ينقل عن نفس المصدر ولا ينقل عن كتب مشايخه ذكر الصدوق رحمه الله طريقا واحدا في سلسلة المشيخة إلى روايات راوين، فيذكر مثلا طريقا واحدا إلى روايات الراوي، فلو كان الصدوق قد أخذ هذه الروايات من كتب متعددة للزم أن ينقل الصدوق طرقا متعددة إلى تلك المصادر. أما اقتصار الصدوق على نقل طريق واحد يكشف عن أن الصدوق ينقل عن نفس ذلك المصدر، فلو كان نقله عن مصادر متعددة للزم تعدد الطرق ولم يكتفى بنقل طريق واحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه سلمنا بأن الصدوق ينقل عن نفس المصادر عن كتب مشايخه، لأن ذلك لا يضرنا شيئا في الالتزام بصحة الروايات بما عرفته منا فيما تقدم، لأن مسلك الصدوق إنما هو حجية الوثاقة يعني حجية إنما هو الوثاقة يعني حجية خبر الثقة. مقتضى علمنا بمبنى الصدوق الرجالي في تصحيح الروايات نستطيع أن نقرر بأن الروايات كلها معتبرة عندنا وإن كانت مأخوذة من غير الأصول المشهورة والكتب المعتمدة. فالنتيجة هي الالتزام بعدم ورود هذا الإشكال. هكذا أفيد في أصول علم الرجال. جوابين المذكورين في دفع الاحتمالين في الإشكال غير تام. أما دفعه للاحتمال الأول فكان عبارة عن التالي: دفع الاحتمال الأول من خلال إثبات أن مصادر الصدوق كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد عند الأصحاب. نقول أولا سلمنا بهذا الكلام، لكنه يرد عليه ما قدمناه في إيرادنا على الشيخ الكليني هنا عندما أجاب هذا المجيب عن أن كتب الكليني كتب مشهورة معتمدة. ذكرنا هناك عدة أجوبة عن الأصول المشهورة والمعتمدة فيما مضى، ما قدمناه هناك جوابا عن الأصول المعتمدة والمشهورة بالنسبة للكليني بعينه يجري في المقام حرفا بحرف دون ما فارق بينهما، فلا حاجة للإعادة. ثانيا، إن عبارة الصدوق رحمه الله لا ظهور لها في كونه رضي الله عنه هو المباشر للنقل من تلك المصادر، بل عمدة ما تفيده عبارة الصدوق أن كتابه اشتمل على الرواية المستخرجة من الكتب المشهورة، وهذه ظاهرة في أن غاية مراد الصدوق بيان حال المصادر لا أجد ولا أنقص، لا أنها تشير إلى أن الصدوق هو الذي استخرج هذه الروايات من مصادرها، مما يعني احتمال كون المصدر الذي نقل عنه الصدوق قد نقل عن الكتب المشهورة المعول عليها. لاحظوا عبارة الصدوق رحمه الله: وجميع ما فيه، يعني في كتابه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فإن كونه مستخرجا من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ينطبق على ما إذا استخرج الروايات من كتاب رسالة أبيه إليه أو من كتاب شيخه ابن الوليد اعتقادا منه بأن هذين الشيخين لا يلتزمان إلا بإخراج الرواية من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. فيستفاد حينئذ أن الصدوق ليس في مقام الإقبال بأنه لم يستخرج رواية من روايات كتابه إلا من هذه المصادر، يستفاد أنه يقول بأن رواياته مستخرجة لكن هو المستخرج أو أن المستخرج غيره، لا دلالة للعبارة على ذلك. ثالثا، إن النتيجة التي حصلها من شهادة الشيخ الصدوق رحمه الله تتم بالنظر إلى سلسلة السند إلى صاحب الكتاب، فلا نحتاج إلى ملاحظة السند من الصدوق إلى صاحب الكتاب، لا السلسلة من صاحب الكتاب إلى المعصوم كما قدمنا ذلك فيما مضى، لأنه إنما يتم لو كان صاحب الكتاب هو الراوي مباشرة عن المعصوم، لكن لو كان صاحب الكتاب يروي بواسطة أو بواسطتين، مثلا ابن أبي عمير ينقل رواية عن باقر، فإن محمد بن أبي عمير ينقل الرواية عن الإمام الباقر بواسطتين حتمان، نقله للرواية بواسطتين أمرين، وهو أننا نحتاج إلى ملاحظة سلسلة السند من ابن أبي عمير إلى الإمام عليه السلام، فإذا يتم ما أفاده من التصحيح وعدم الحاجة إلى سلسلة السند من الصدوق إلى مؤلف الكتاب، لأن الكتاب مشهور وأصل معتمد عليه المعول، فيكون كالكتب الأربعة بالنسبة لنا اليوم لا مطلقان. فلا يستفاد إذا مما ذكره أو من شهادة الشيخ الصدوق النتيجة التي وصل إليها. هذا كله إذا بالنسبة للجواب عن الاحتمال الأول، والنتيجة التي نصل لها أن الاحتمال الأول يبقى على حاله من جهة الإشكالية وعدم الدافع. الاحتمال الثاني وهو أنه نفي الملازمة بين التصحيح وبين المصادر دفعه بالتالي، دفعه قلنا بجوابين، ثاني الجوابين كان عبارة عن أن مسلك الصدوق الوثاقة، وقد عرفت منا فيما تقدم بأن الصحيح أن مسلك الصدوق هو الوثوق لا الوثاقة، وما ذكر من الشواهد على المدعى فيما مضى غير نافع ولا مجد لإثبات الدعوى. وأما الجواب الأول وهو عبارة عن أن الصدوق أو أنه نفي الملازمة لاحتمال أن الصدوق كذا إلى آخره، قال بأنه أمر بعيد جدا لا يشار إليه لكونه خلاف المتعارف إلى آخره. الجواب الأول لا يخلو عن كونه مصادرة واضحة، لأن الجواب الأول يريد أن يثبت أن الصدوق قد نقل من المصادر المشهورة والكتب المعتمدة وأصل الدعوى ذلك، فالصدوق قد نقل من الكتب المشهورة والأصول المعتمدة لأن المتعارف النقل من الأصول المعتمدة والكتب المشهورة، هذا أقرب ما يكون بالمصادرة البينة، ومع كونه مصادرة لا ينفعنا في المقام. ثانيا نقول بأن ما ذكر من أن الصدوق نقل من الأصول المعتبرة والمعتمدة إذا أمكن أن نثبت أن الصدوق نقل عن نفس المصادر ولم ينقل بواسطة. وبعبارة أدق، إن الجواب عن الأمر الثاني أو المحتمل الثاني يعتمد اعتمادا كليا على ثمانية الجواب في الاحتمال الأول، وهو أن الصدوق عبارته ظاهرة في كونه لم ينقل إلا عن الأصول المعتمدة والكتب المشهورة، فإن تم ذلك قلنا بثمانية المدعى وإلا فلا. فالإنصاف أن إشكال السيد الخوئي باق على حاله ولا يمكن الجزم به، بل يمكن أن نبيت ثالثا بأن دعواه أن المتعارف أن من ابتدأ السند باسمه يكون قد نقل من مصدره ليست تامة، لأننا حين تتبعنا كتاب التهذيبين وجدنا أن الشيخ الطوسي قد يبدأ اسم له المصدر أو يبدأ الرواية باسم شخص لكنه لا يأخذ الرواية من كتابه، وربما نشير لذلك عند تحدثنا عن التهذيبين، وهذا يكشف عن أن الأمر لم يكن متعارفا ومسلما بالصورة التي نقلها الآن له بعض الأساتذة. فبالتالي الالتزام بهذه المقالة بقول المطلق لا يخلو عن شيء، والنتيجة هي تمامية إشكال الشهيد الخوئي قدس سروره الشريف، فلا يمكن أن يدفع لما ذكر صلاحه. في مباني علم الرجال لبعض المعاصرين أراد أن يدفع الإشكال بقريب مما ذكره الأستاذ أطال الله بقاء، وقد عرفت عدم تمامية جواب الأستاذ، فبالتالي لا يتم جواب بعض المعاصرين فيما ذكرنا. فالنتيجة هي بقاء إشكال السيد الخوئي على حاله، وعليه يوجد عندنا إشكالان يمنعان من الالتزام بتصحيح روايات الصدوق بقول المطلق في كتابه الفقيه صلاحه. التنبيه الثاني، وهو من التنبيهات المهمة التي يلحظها المتتبع في كتاب من لا يحضره الفقيه، فإن المتتبع في كتاب من لا يحضره الفقيه يجد كثرة الروايات المرسلة التي وردت في الكتاب، إذ قيل أن الروايات المرسلة الواقعة في الكتاب تنيف على 2000 رواية، ولذا وقع البحث بين الأعلام في حجية مراسيل الصدوق من عدمها، فقال بعضهم بالحجية وقال البعض بعدمها، ولا يخفى أن هذا البحث مربوط بعلم الدراية، لأن علم الدراية هو المتكفل للحديث عن الحديث سندا ومثنى، ولا ربط له بعلم الرجال هذا البحث. لكن لما كنا في مقام الحديث عن كتاب الفقيه وعن منهجية الشيخ الصدوق ولو في الجملة، لا بأس بأن نلحق هذا البحث في مقامنا ونجعله في مثابة التنبيه في الحديث عن كتاب الفقيه. كيفما كان، أقول وقع الخلاف بين الأعلام في مراسيل الصدوق رحمه الله على 3 أقوال. القول الأول أن مراسيل الصدوق قدس سره الشريف في كتابه الفقيه كمسانيده، طبعا ينبغي الالتفات إلى أن مراسيل الصدوق على نحوين في كتابه الفقيه، ما جاء بتعبيره بقاله وما جاء بتعبيره برواية. القول الأول هو الالتزام بصحة مراسيل الصدوق بقول المطلق، علي قال أو القول الأول أن مراسيل الصدوق في الفقيه كمسانيد يركن إليها في مقام العمل، وقد اختار هذا القول جمع من أصحابنا كالشيخ الحر العامل في كتابه التحرير تحرير الوسائل أو المسائل، والفاضل الشرجواني في كتابه ذخيرة المعاد، حيث اعترف بصحة جميع ما ورد في كتاب الفقيه اعتمادا منه على شهادة الصدوق في كتابه بصحة جميع ما فيه، ولذلك عمل برواية ابن عبدوش مع أنه لم يثبت توثيقه ووسلت إيراد الصدوق هذه الرواية في كتابه الفقيه. رواية ابن عبدوس الواردة في قضية أن من أفطر على محرم الدينار رمضان فعليه كفارة جمع أو كفارة واحدة. هناك عندنا رواية يقع في سندها علي بن محمد بن قتيبة أو القتيبي وهو محل كلام من جهة التوثيق وابن عبدوس. على أي حال فهذا هو قول له الشيخ الشر أو المحقق الشرذواني في كتابه. وكذلك من القائلين بهذا القول الشيخ البهائي على ما جاء في شرحه لكتاب الفقيه حيث قال عقيب رواية المرسلة ما لفظه: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلف وهي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر في الاعتماد أو أن لا يقصر في الاعتماد عن مسانده من حيث تشريكه بين النوعين، يعني الصدوق، من حيث تشريك الصدوق بين النوعين المرسل والمسند، من كونه مما يفتى به ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله تعالى، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مراسيل العدل على مسانيده محتجين بأن قول العهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا، فإذا إذا أرسله بنحو القول فهو جازم ومقتضى الجزم والاعتقاد بالصدور، بخلاف ما لو حدث مسندا فإنه لا يخرج عن كونه ظنا، ومع كونه ظنا لا يصلح ربما لتأثمه. وقد جعل أصحابنا مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فجعل مراسيل المؤلف كمسانيده نظرا إلى ما ذكره في صدر الكتاب جار على نهج الصواب. وقد عددنا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من المراسيل فبلغت 1050 حديثا، أما مسانيده ف3913 حديثا، فجميع الأحاديث المودعة في 5950 حديثا. فإذا هذه عبارة الشيخ البهائي. أقول الظاهر أن منشأ هذا القول هو الاعتماد على ما ذكره الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه في الديباجة، من أنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا ما يفتي به بينه وبين الله عز وجل. قال رحمه الله عبارة الصدوق: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي له وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من الكتب، من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذا إذن ظاهر العبارة أو هذا القول، وهذا ما يستفاد كدليل له. وظاهر هذا الدليل أن منشأ القول بحجية مراسيل الصدوق بقول المطلق هو ما يرجع إلى شهادة الصدوق التي وردت في ديباجة كتابه من قوله بصحة جميع الروايات الواردة في الكتاب، وأنه لا فرق بين الرواية المسندة والرواية المرسلة، إذ مقتضى شهادة الصدوق والالتزام بالصحة بقول مطلق. وقد أورد على هذا الاستدلال أورد على هذا الاستدلال بما جاء في كتاب الجواهر. خلاصة ما ذكره صاحب الجواهر أنه نقل عن أستاذه الأكبر في شرح المفاتيح عن جده ان الصدوق قد رجع عما ذكره في اول كتابه، ولذا ذكر كثيرا مما افتى بخلافه. ويشهد لهذا الامر التتبع لكتاب الشيخ الصدوق رحمه الله. ومثل هذا المعنى ذكر العلامة المامقاني قدس الله تربته الطاهرة في الجواب عن هذا الوجه بقوله وضعفه ظاهر لما اوضحنا في محله من عدم وفاء الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة بما التزم به في اول الكتاب. وحاصل هذين الايرادين هو ان الصدوق قد ابتدا بكتابه ديباجه كتابه قبل ان يبدا في كتابه الكتاب وتاليفه، ولما قد قدم كتابه المقدمه على كتابه الكتاب لم يلتزم في كتابته للكتاب بالوعود التي قد الزم نفسه اياها في كتابة المقدمة. وكأن الصدوق قد عدل عما قرره في مطلع حديثه من انه لن يروي الا الروايات التي تكون بهذه الكيفية، لكننا نجد الصدوق بعد ذلك يعتمد روايات مرسلة ويذكرها في كتابه. فالنتيجة اذن لعدم تمامية هذا الوجه، هذا بنظر المستشكلين. لكن يمكن ان يدفع هذا الاشكال فيقال بان الظاهر مما جاء في الديباجة ان الديباجة او المقدمة قد كتبت بعد الفراغ من تأليف الكتاب، مما يعني ان الصدوق قد التفت الى عمله وانه ذكر المنهجية التي اتبعها في الكتاب، لا ان الصدوق في مقام بيان المنهجية التي سيتبعها في الكتاب حتى يقال بان الصدوق عدل عن المنهجية حينما جاء لكتابة الكتاب. وبكلمة ان الظاهر ان الصدوق قد كتب مقدمة الكتاب اولا ثم عمد الى تأليف الكتاب وذكر روايات المتعلقة به. لاحظوا العبارة، فأجبته أدام الله توفيقه الى ذلك لاني وجدته عفوا قد كتب الديباجة بعد الفراغ من الكتاب لا بعد قبل كتابة الكتاب. الظاهر من عبارة الصدوق ان الصدوق قد كتب الديباجة بعد الفراغ من الكتاب لا قبل الفراغ من كتابة الكتاب. لاحظوا العبارة، فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد. فإن قوله وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد كاشف عن كونه قد فرغ من كتابة الكتاب وقد انتهى من تأليفه، لأنه بصدد التأليف، لأنه لو كان بصدد التأليف لم يعبر صنفت له الكتاب. فإن تعبيره صنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد كاشف عن الفراغ لأنه بصدد التأليف والكتابة. فإذا ما نقله صاحب الجواهر حكاية عن أستاذه في مقام الجواب عن هذا الوجه، وكذا العلامة المامقاني في غير محله. والتحقيق أن يجاب عن هذا الوجه بالتالي بأن ها هنا فرقا بين منهجية القدماء في التعامل مع الرواية ومنهجية المتأخرين معها. فإن منهجية القدماء كما عرفت تعتمد اعتمادا كليا على المنهجية الفهرستية دون منهجية المتأخرين، فإنها تعتمد اعتمادا كليا على المنهجية الرجالية. وعلى هذا فالتصحيح الصادر من الصدوق رحمه الله ليس تصحيحا رجاليا كما تصوره بعض الأصحاب فحكموا بصحة جميع روايات كتاب من لا يحضره الفقيه بما في ذلك المراسيل، بل الصحيح أن التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح فهرستي يرجع لعدة قرائن قد اعتمد رحمه الله عليها أفادت له الوثوق والإطمئنان بالصدور فحكم بصحة هذه الروايات أو فحكم بصحة ما حكم. مضافا إلى أنه سيأتي منا كلام آخر عند بياننا المختار في آخر الباب. ثم الوجه في حمل التصحيح من الصدوق، قد يقول قائل لماذا حملتم التصحيح الصادر من الصدوق على المنهجية الفرشتية دون الرجالية؟ قلت الوجه في حمل التصحيح الصادر من الصدوق على المنهج الفرشتي لا المنهج الرجالي يرجع إلى الوجه في حجية الخبر عند القدماء، حيث أن القدماء يبنون على حجية الخبر الموثوق بصدوره لا الخبر الذي يكون راويه ثقة. نعم كون الراوي ثقة أحد الأمور الموجبة لحصول له الاطمئنان بالصدور عند نوع العقلاء. مضافا إلى أن الحكم بصحة جميع المراسيل لوجود طريق إلى الصدوق إليها مجازفة واضحة، والتأمل والتتبع في كتاب الفقيه قاض بعدمها فتتبع. هذا كله بالنسبة إلى القول الأول والجواب عنه أولا. ثانيا على فرض تمامية هذه الدعوة والقول بوفاء الصدوق بما التزم به في الديباجة، فإننا نقول إن اعتبار الروايات يكون حجة على الصدوق لا علينا لاحتمال الحجية كما عرفت ذلك في تعرضنا لشهادة الصدوق الأولى. ثالثا لقد قاس الشيخ البهائي مراشيل الصدوق بمراشيل ابن أبي عمير وهو قياس مع الفارق. توضيح ذلك إن قبول مراشيل ابن أبي عمير يستند لشهادة الشيخ الطوسي في حقه وحق أخوين بخلاف مراشيل الصدوق حيث لا شهادة في قبولها إلا ما يستفاد من ديباجة الفقيه وقد عرفت ما فيها فلا حاجة للتكرار. إذن هذا كله مع القول الأول وقد عرفت الجواب عنه فلا معنى لأن تكرر. القول الثاني هو التفصيل في مراسيل الصدوق رحمه الله في الحجية، بينما إذا أرسل الصدوق بعنوان قال فتقبل مراسيله، وبينما إذا أرسل الصدوق بعنوان روية فلا تقبل. وقد اختار هذا القول السيد البروجردي رحمه الله كما جاء ذلك في تقريرات بحثه. وهذا أيضا مختار السيد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وكان عليه السيد الخوي رحمه الله في بعض الدورات وعليه الأستاذ الشيخ الميرزا، وقد عدل السيد الخوي في دورته الأخيرة وكذلك عدل الأستاذ الشيخ الميرزا عن ذلك أيضا في آخره في دورته الأخيرة. فالتزم رحم الله الشيخ الخوي وأطال الله عمره الأستاذ التبريزي بأنه لا حجية لمراشيل الصدوق سواء جاءت بعنوان روية أم جاءت بعنوان قال. والوجه في هذا التفصيل بين قال وروية، فما جاء بعنوان قال يكون حجة وما جاء بعنوان روية لا يكون حجة. هو إن تعبير الصدوق رحمه الله بقوله قال الصادق عليه السلام يعني نسبة القول للإمام عليه السلام مباشرة تنبئ عن جزم من الصدوق بصدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام، وإلا لكان من الكذب على المعصوم وهو من الكبائر والصدوق منزه عن ذلك. بخلاف ما إذا قال روية فإنه لا يجزم بصحة النسبة للمعصوم فينقله على جهة الاحتمال لا اليقين بالصدور. هذا تقريب هذا الوجه وبيانه. السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول لم يرتضي هذا الجواب وأشكل عليه، وبالتالي منع من تمامية هذا المبنى ما هو اشكال السيد القوي رحمه الله؟ هل ان اشكال السيد القوي وارد او ان اشكال السيد القوي ليس بوارد قابل للدب او ليس قابلا للدب؟ هذا ما نتعرض له ان شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.